برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إن ربك لذو مغفرة للناس. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قالوا هي أرجى آية في كتاب الله على ظلم العباد. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وفي البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب على عرشه لما خلق الله الخلق وقضى الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وروى الطبراني في المعجم الكبير وصحح المنذري والألباني رحمهم الله جميعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتت قريش رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا فإنك إن فعلت آمنا. اجعل لنا الصفا ذهبا إن فعلت آمنا. والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله على كل شيء قدير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه حرصه على الإيمان على إيمان قومه. سأل ربه أن يجعل الصفا ذهبا. والله على كل شيء قدير. فأوحى الله إليه يا محمد إن شئت أن أجعل لهم الصفا ذهبا لفعلت. إن شئت أنت أن أجعل لهم الصفا ذهبا لفعلت. ولكن من يكفر بعد ذلك منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة يا رب. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثارة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ. ويستجير المجرم: أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك. ثم إني مسلم. صحح المنذري والألباني ما جاء عند البغوي والبيهقي والبزار والحاكم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه، قال: يا رسول الله، شيخ كبير ما ترك حاجة ولا داجة من المعاصي إلا فعلها. الرجل يسأل عن التوبة، والسؤال عن التوبة متكرر بتكرر الأيام بتوالي الأزمان بمرور الليالي وتعاقب الشهور والسنين. فذاك قتل 100 نفس في الأمم السابقة، وخرج يريد الأرض الصالحة، وبعث الله ملك الموت ليقبض روحه، وملك الموت معه الملائكة، ملائكة مع ملك الموت، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وبحسب عمل العبد تأتي الملائكة عباد الله. فمن كان على خير واستقامة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ومن كان على انحراف وعلى غير الجادة والعياذ بالله توفته رسلنا يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا قول الله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى، ملائكة رحمة فتتفتح لهم الأبواب، أبواب السماوات، أم ملائكة عذاب؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهنا جاء ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالوا: أقبل تائبا إلى الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما ملائكة العذاب فقالوا: لم يحقق الشرط ولم يفعل خيرا قط، ما حقق الشرط وما عمل خيرا قط، فبعث الله ملكا ليحكم بين الفريقين. فقال الملك الحكم: قيس المسافة، إن كان إلى الأرض الصالحة أقرب فهو من أهل الجنة، وإن كانت إلى الأرض الطالحة أقرب فهو من أهل النار. حكم الملك: إن كان إلى الأرض الصالحة أقرب فهو من أهل الجنة، وإن كان إلى الأرض الطالحة أقرب فهو من أهل النار. بهذا حكم الملك، فأوحى الله مالك الملك وملك الملوك إلى الأرض الصالحة أن تقاربي تقاربي، فأذنت لربها وحقت. وأوحى إلى الأرض الطالحة أن تباعدي، فأذنت لربها وحقت، قالتا أتينا طائعين. فقاسوه فوجدوه إلى الأرض الصالحة أقرب بشبر واحد، فأدخله الله الجنة. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم إني مسلم، شيخ كبير انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه. يا رسول الله، شيخ كبير ما ترك من حاجة ولا داجة إلا اقترفها، ما ترك شاردة ولا واردة من الذنوب إلا فعلها، ما ترك صغيرة ولا كبيرة من المعاصي إلا فعلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأسلمت؟ أأسلمت؟ ثم إني يا مسلم أأسلمت؟ قال الرجل، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام، قم فقد أبدل الله سيئاتك إلى حسنات. قال الرجل، وخطراتي وفجراتي؟ قال عليه الصلاة والسلام، وخطراتك وفجراتك؟ قال الرجل، الله أكبر الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، كبيره وصغيره، سره وعلنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إياك والقنوط من رحمة الله فهو أعظم الذنوب وأكبر الخطايا. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني، لما طرد الله إبليس من رحمته قال الشيطان، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أرأيتك هذا الذي كرمت علي وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله والله يقول الحق والله يقص الحق وهو يهدي السبيل. فالحق والحق أقول. قال الله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني ما استغفروني. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وطوبى لمن وجد صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولك الوصية الجامعة من النبي الكريم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عند البيهقي والطبراني وصحح الألباني رحمهم الله جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ اتق الله ما استطعت واذكر الله عند كل حجر وشجر وإن أذنبت ذنبا فأحدث له توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. اتق الله ما استطعت حيثما كنت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نور لك في الأرض، ذخر لك في السماء، اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، واذكر الله عند كل حجر وشجر. اكثر من ذكر الله، وإذا أذنبت ذنبا فأحدث له توبة. يدرؤون بالحسنة السيئة كالوصية لأبي ذر ولمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، أحدثت ذنبا فأحدث له توبة.